يلتفت لفته يظن انها تخفى على الناس لكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك من وصايا سيدنا عمر او من كلمات سيدنا عمر يقول لك انت ظاهرك معلوم للناس لكن ظاهرك وباطنك معلوم لله، فكما تتعهد ظاهرك تعهد باطنك، تعهد قلبك. يعني زي ما تلبس كويس، تهتم، تغتسل، تتشطف، تهتم بشعرك عشان الناس ايه شايف الظاهر، فعاوز تتزين للناس بظاهرك، فزين باطنك وقلبك لله. فلا يجول بخاطرك الا ما يرضيه وما يحبه، وعشان تعرف ما يرضيه ويحبه تحتاج الى العلم. اعلم ما يحبه الله وما يرضيه واحرص عليه، فان كنت حريصا عليه ان استطعت ان تفعله وتصل اليه فالحمد لله، والا انت حريص عليه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك قالوا انك ان قوما يهتدي، رحمه الله على الشيخ المستهري كان مراقب عام الوعظ في الازهر وكان رئيس الجامعات الشرعيه، جاء لهذه البلده وكان له انباع واسع في العلم، كان يقول لك إيه في ناس كثيره بتهتم تعد الحسنات وما يعدش السيئات، يمسك سبحه قال لي يقول الف مره سبحان الله والف مره الحمد لله الف مره استغفر الله والف مره اللهم صل على النبي. ده كويس جميل، شغلت وحدك بالذكر، طب عديت السيئات ولا لا؟ ما بيعدش السيئات، مش معقول ماليش سيئات، ما فيش واحد ماليش ايه سيئات. فقال لك ما تشغلش نفسك بالعدد يا عم، يقول الالفيه يجيب سبحه من الف حبه ويقعد يشد فيها زي طول الليل يهد فيها. يا عم اذكر الله بلسانك اكثر من ذكر الله ولو من غير عدد، الا الحالات التي حصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال عشرا، من قال سبعا، من قال ثلاثا، من قال 100 مره. اذا قال 100 مره سبحان الله بحمده غفرت له الذنوب ولا كانت مثل زبد البحر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. 100 صباحا و100 في الليل، ما يعني 100 حسنه وتمحو 100 سيئه ويرفع 100 درجه، وكنا له حرزا من الشيطان حتى يمسي ان قالها صباحا وحتى يصبح ان قالها مساء. دي حاجات عدها النبي وحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حددها بوحي من السماء. ما عدا ذلك او قال سبعا خمسا ثلاثه، ما عدا ذلك ما تشغلش بالك بالعدد، بس بقدر الامكان يعني لا تقل عن 70 مره في اليوم استغفر الله او رب اغفر لي، استغفر الله او رب اغفر لي، سبحان الله بحمده 100 كويس عظيم، 100 كويس. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما وانت بتعد الحسنات حاول تحصر السيئات، لان الذي تشغله حسناته ربما يستكثرها، يقول لك ان هذا الحمد لله ما خليش قلت الاذكار الصباح اذكار المساء، طب عملت كم ذنب؟ كم نظره؟ كم كلمه؟ كم خاطره؟ كم قصرت؟ كم شردت في صلاتك؟ يبقى لا انت بتستغفر، لو استغفرت 100 مره اعرف انها يعني انت في صلاه الظهر كنت سرحان 4 ركعات، محتاج ل 400 مره استغفار. يبقى لا تستكثر ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر، يعني ما تفكرش ان عمل الصالح ده ايه كثير خالص، يعني ولذلك استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. في بعض التفسيرات للحديث استقيموا ولن تحصوا، يعني قال ولن تحصوا يعني لن تصلوا الى القدر الكامل في العباده، او لن تحصوا الاجر العظيم الذي يترتب عليه. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والله يقول لنا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان الاوابين غفورا. اعلم يعني ممكن يقول حاضر ابويا اي خدمه مش عارف، وهو متغاظ عاوز ابويا يموت النار.